يقول: ما حكم الأكل في بيت تارك الصلاة مع العلم أنه ليس على الدوام، ولكن مرة دخلت عنده كضيف، فهل يجوز لي أن أكل من بيته؟ يجوز لك، إلا أنه ينبغي أن لا تدخل على تارك الصلاة إلا بأن تأمره بالصلاة وتحضه عليها وتحذره بأن ترك الصلاة خروج عن الإسلام، لكن تغير عليه برفق دون توتر وعنف. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وأخبر أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.